نحب نشد الروت ونقلب المناظر نقلب كل شي من هنا يما نحب نعيش الحياة نموت نوفا كيما ولد الزهرة باش يخاطب يا ليلي يا ليلى كلكم طيبين النهارده انا بقالي كتير ما طلعتش لايف واللايف بتاع النهارده مش زي بتوع زمان النهارده اللايف عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين اخواتنا المسيحيين بكره شم النسيم كل سنه وانتم طيبين ما تلخبطوش فسيخ هيعمل لكم رياكشن ريحكم هينشف مش عشان الملح تشربوا ميه كتير مش شاطر الملح ده رياكشن انفلاماتري رياكشن التهابي ما بتزعلش قامت عليك جسمك بقى المواجع القديمه والحاجات دي ما تتضايقش وشك طلع فيه شويه بثور او حبوب ما تتضايقش ما تزعلش خلاص اللايف بتاع النهارده ده كل سنه وانتم طيبين بس خلاص المحاضرات خلصت مش هتكلم تاني علم مش محتاجين احنا خلاص عرضنا وحطينا نظريتنا على ارض الواقع وحققنا بيها النتائج اللي انا عايزها انا دكتور في الاول وفي الاخر حياتي موجوده بس لكن بلوجر وانفلونسر وانا بلع انا مش ده اصلا انا ليا هدف معين بوصل له وصلت له وحققته ودلوقتي بحققه وانتوا طيبين كلكم بكره شم النسيم خلوا بالكم يعني ما يعني انت هتغلط وهتلخبط بس ايه بقى يعني اعمل حسابك ان الغلط مردود فاهم ما تزعلش من الكلمه دي غلطك مردود يعني جسمك مش هيفوت لك حاجه ناشفان الريق وناشفان العين والزغلله التهاب ارتفاع درجه الحراره تنميل الايدين التهاب ظهرك لما يقوم عليك تاني ده التهاب وشك لما يكون بطل يطلع حبه ويطلع تاني ده التهاب في التوقيت ده لو عملت سي ار بي اي اس ار للسيرم اميلود هتلاقيه عالي بالمناسبه يعني العلم احنا هنبطل كلام علم ليه انا حاسس ان المستوى بقى اعلى من اللي انا عايز اوصل له خلاص ده رقم واحد رقم اتنين الناس بدات تشتكي فاهم هو ده مش ده هدفي انا هدفي كنت انا اوصل ان انت خلاص مطمن تعرف تبص على التحليل وانت مش قلقان مفيش تحليل على وجه الارض بيقول لك نسبه فوقانك كام مفيش تحليل على وجه الارض بيقول لك الافشنسي بتاع مخك كام مفيش تحليل على وجه الارض يقدر يقول لك انت الكونسنتريشن وانت مركز قد ايه ما يعرفش يقول لك انت نومك كافي ولا لا مفيش ولا تحليل هيعمل لك دراسات شخير دراسات صعبوط ما بيعرفش هو واقف عطلان عطله مع الذئبه الحمراء عطله مع الصرع عطله هم عطله الدكاتره اللي واقفه ضد انا انا اسف ان انا اوصفهم كده يعني هم مش متعلمين خالص خالص واللي هيحط مقارنه بين شغلي انا وشغل حد سبقني برضه يبقى مش فاهم انا يا ابني انا وانت وهو انا حطيت نتائج على ارض الواقع ناس بطلت الدواء ومفيش اعراض ناس بطلت الدواء وخفت فاهم القصه طب من غير هاري الدكاتره اللي واقفه ضدي سواء دكاتره او حد زعقهم هو الاعلاميين بقت ناس سلوت الناس دي كل واحد عايز اسمه يتحط في التاريخ يقول لك دي العوضي خلاص اني هاو انا وصلت اللي انا عايزه تماما انا مستقر على ارض صلبه قفلوا العياده مرتين وفتحوها بدون ابداء اسباب الجامعه بتاعتي فصلتني وبرده بدون ابداء اسباب الكلام ده كله ورا بعضه ورا بعضه لو الحاجات دي اتخذت ضدي انا زي ما قلت لك قبل كده المستفيد مني انا شخصيا ومن نظامي ومن علاجي ومن تطبيق نظريتي انت لا في جامعه يعني جامعه عين شمس بعد ما فصلتني ما شفتش منها انها بقت من اوائل الجامعات على مستوى العالم واتحدى انها تبقى اتحدى انها تبقى جامعه عين شمس من اولها لاخرها من رئيسها لتحتيها لاقل موظف فيها ومش جامعه عين شمس بس وان كانت افضل الجامعات في مصر لكن انا بكلمك على المستوى العالمي بقى شوف الامباكت فاكتور عين شمس الامباكت فاكتور الوحيد القوي عندها الرعايه المركزه بس وهي الوحيده اللي محطوطه بره حتى في رويال كوليدج من ضمن اوائل الجامعات في ايه؟ في قسم الرعايه المركزه وبس من غير هاري يعني لا بطنه ولا جراحه ولا بتاع ولا معمل ولا تحاليل ولا اشعه حتى خلاص؟ فعشان تكاتت شور انا راجل يعني فاهم شغلي كويس اي واحد يعني شايف نفسه عنده علم يتكلم غير كده انا ما عنديش شويه بقى انصاف المتعلمين نظام فيه تناقضات عشان انت حمار ما بتفهمش انت وغيرك انت هتجيلي بابوك وامك عشان عطلان معاهم مش عارف تعمل معاهم ايه اصلا اعطل بقى كمان وكمان خلي الروشته وش وظهره ومش عارف تحل لهم برضه المشكله اي حد وعشان كده انا بطلت خلاص لايفات مفيش لايفات مفيش فيديوهات اصلا انا شغلي بقى وخلاص خلاص وكده كده عارفين فتح مكه انا دخلت عليهم في بيوتهم دكاتره وعيانين وعلماء وبيتكلموا في التغذيه. مصر انت خلي بالك انا ضربته أبطلت الطب في مصر، سبت لكم العلماء بقى اللي هم المجتهدين اللي هم بيلبسوا كرافات وبدله ويقعد كده يقول لك ايه ويقول لك انا الاستاذ الفلاني عضو الجمعيه الفلانيه. خليه يتكلم، انا موافق. كل ده لو بيتكلموا علم وعجبك انا سبت الساحه ليهم اصلا. وانصاف المتعلمين التانيين، الصيادله على بتوع السنان على بتوع العلاج الطبيعي اللي بيتكلم كله بقى في ايه؟ في الكرات والبروكلي والورق الاخضر، سبتكم ليهم، موافق. الارض موجوده للناس كلها. والاسلام ما فرضش سيطرته حتى لحد النهارده. مع ان هو الرساله الخاتمه، انتهت القصه، انا موافق على الحرب دي. بس انا بقى مش حمل حرب من جوه. انا كفيل باللي بره دول. مش كفيل بواحد بقى يكتب لي تجربته، مش كفيل بدي خالص. ولا انا فجاه بعد ست شهور حصل لي، مش عايز يحصل لك، اوقف النظام ده. النظام ده مش ملائم ليك اصلا. حلو الكلام؟ عشان مش عايزين هاري. مختلطات والمشتبهات واضافه التاتشات، ما انا جالي عيانين من الجروبات دي ومشي على علاجات من دكاتره. دكاتره. خدوا النظام ولعبوا بيه بقى. انت يا بنتي عندك امساك خدي سباسمو كانيوليز. انت عندك ارتجاع خدي الله، وانت عملت ايه يا حمار؟ ما انت مش عارف حاجه. ما خدتش علم صح. الله، ولا هي شطاره؟ ما هو انت خدت على التقليد. اشمعنى التوست؟ انا حر يا سيدي، انا حاطط النظام كده زي ما هو، ما حدش له حق يتناقش فيه اصلا. طبق طبق، ما طبقش اركن، في غيرك عايزه. الطب كله عايزه ده، اللي انا بعمله النهارده ده الطب كله عايزه، اصلا هم عطلانين، هم لو مش عطلانين ما كانوش اتبرجلوا. مش عارفين يعالجوا، والله ما عارفين يعالجوا. واقفين قدامهم كلكم كده. ها مناظير اتمنظرنا كلنا، ها طلع جرثومه، وبعدين يا اخويا هنحاربها بايه؟ بالنووي؟ ده جرثومه يا ابني. الله، ارحموا نفسكم، عملنا منظار من تحت، ايه قولون تقرح يتقرح من ايه؟ معرفش. عمل لك رسم مخ عندك فوق فصاي في دماغك بتطلع كهرباء بتتشنج، معرفش. عندك ام اس حتت متاكله في دماغك، معرفش. عندك ايه ال اس بتتشل، معرفش. هم عطلانين يا قلبي، هم عطلانين. فخلاص الحل اتوجد، مش عاجبك الحل ده ومستني كبسوله تغسل همومك واوجاعك، خدها. ما هي مفيش اكتر من الكبسولات في حياتنا كلنا. خد كبسوله، خد لبوسه كمان. وبسط وخد، المهم تبقى انت قاعد مبسوط. لو في دواء هيخليك قاعد مبسوط انا موافق عليه، غير كده انا ما عنديش كلام اقوله. هاري بقى والنظام ده اصله مقتبس، مقتبس من مين يا اخويا؟ لو انا مقتبسه من حد ما نفذش بيه ليه؟ لو مبني على اسس من اللي انت دارسها محدش طبقه وعرف يطبقه ليه؟ ما هو مش على اسسك خالص. ده اتحط، انا اللي حطيته زي ما هو بالظبط. لا هو لايفات خلاص، انا كده العلم اللي انا عايز اقوله وصلت جزء كبير منه خلاص. انا العلم اللي وصل لكم واللايفات اللي فاتت والفيديوهات اللي فاتت اتكلم، كان ما سبتش حاجه ما اتكلمتش عليها. اتكلمت على الالام الجسديه والالام النفسيه، اتكلمت على ارتجاع المريء، اتكلمت على الخلول العصبي، اتكلمت على الكبد الدهني، اتكلمت على السكر، اتكلمت على كل حاجه. هاري فاري مش عايز، اللي عايز ياكل خيار، الخيار موجود متلقح في الشارع اهو. هاري مش عايز، اصل جايب الكلام منين؟ جايبه من عندي يالا. جايبه من عندي انا. وانا مش عاجبك؟ انا استاذ جامعه يا ابني. انا عقبال ما فصلوني كنت اشرفت على 1000 رساله دكتوراه وماجستير. يعني تلات ارباع الاستشاريين اللي حواليك دول انا اللي مديهم الدكتوراه بتاعتهم اصلا. انا اللي مديهم الدكتوراه. فاهم؟ انا اللي ممتحنهم، انا اللي ماضي على رسائلهم. انت فاهم الخوف؟ انت متخيل الكلمه؟ ولا مش عارف انت الدكتور بتاعك ده مين اصلا؟ لا اعرف. لو هم بيشوهوا صورتي لا اعرف يا اخويا انا مين. انا مش مجدي يعقوب طالع بمقبول، لا. انا ضياء العوضي طالع بامتياز من اوائل دفعتي. واتعينت هناك استاذ. واترفدت لما قلت الكلام لمصلحتك، قلت ايه؟ قلت يا جماعه والنبي وقفوا عمليات التكميم، ده اللي انا قلته. عشان بتضر الناس. قال لك لا، انت موقوف عن العمل لانقطاعك عن الخدمه. محمود المتيني كان رئيس الجامعه، وشريف وديع كان رئيس القسم. ومشيوا الاثنين. وانا اللي قاعد. فمش عايز بقى ايه الحته بتاعت اصل بيقولوا، مش عايز اسمع، مش عايز اسمع، انا سمعت خلاص بما فيه الكفايه. انا النهارده بس اللي بتكلم. فانت اللي عايز ياخد دواء، الادويه موجوده بتلقاها في كل حته، موجود عندكم سبلمنت، ملوك السبلمنت، عندكم الاوميجا 3 وعندكم الاوميجا زفت 9 وعندكم الاوميجا زعبوط، خدوا خدوا خدوا عبوا امعائكم معدتكم، قولوا انا بشتكي من ايه؟ معرفش. عيش انت مستني حبايه تقوي عضلاتك، انت مستني حبايه تخلي ريحه بقك حلوه، انت مستني حبايه تخليك ما تشخرش، انت مستني حبايه تشيل السرطان من جسمك. لا يا قلبي ما عنديش الكلام ده، ما عنديش حبايه. عيش انت على الحبايه، انا ما بعيش، انا عرفت السر خلاص وحليته. فما عنديش لغز في الطب اصلا. حلوه الاغنيه دي خلاص. اني هاو انا قلت لكم كل سنه وانتم طيبين، واخواتنا المسيحيين النهارده ما تاكلوش فسيخ كتير، رنجه كتير، البصل لا، كبيرك مع الفسيخ والرنجه اللي هتاكلهم مخلي بس مفيش بصل، ما تموتش نفسك، كفايه عليك بقى اللي هيحصل لك، عشان جسمك اما يصهد ويطلع نار ما تقوليش انا عندي هبات ساخنه، عيب، انت راجل، حتى لو قالوا ستات هبات ساخنه انت ما بيجيلكش هبات ساخنه. تصبحوا على خير، عشان خاطر انا خلاص وصلت العياده بقى اشوف مصلحتي وانتوا كمان تشوفوا مصلحتي. اشوفكم على خير.